الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتبارك الله فيكم، فهذا المجلس 18 من مجالس قراءة حلية طالب العلم لمؤلفها الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله تعالى وعفى عنه، بشرح شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ورفع قدره الإمام العلامة المجدد في هذا الزمان. ولا زلنا في الفصل الثاني في النقطة أو الأدب 16، وذكرنا شيئا منه وهو كيفية الطلب ومراتبه. وقد تكلمنا في المرة الماضية كيف تنتقى الكتب والتدرج فيها، فذكر في اللغة العربية مثلا الأجرومية فالقطر فغير ذلك، والشيخ العثيمين خالفه فقال بل الأجرومية فالألفية، فلا داعي للتطويل في كثرة الشروحات حتى لا يختلط الطالب إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم، لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. قال الإمام العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: المؤلف في هذه الفقرة يتحدث عن طلب العلم في قطرنا، ليس عن طلب العلم عموما. هذه الكتب التي عينها إنما هي في قطرنا، وقد يكون ما يساويها أو يشابهها في الأقطار الأخرى على النمط نفسه. وأما قوله يركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، فهذا صحيح، فغالب المتأخرين عليه. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى يحثنا على قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، لأن فيها من التحقيق والتحرير والتقعيد ما لا يوجد في غيرها، وتحس وأنت تقرأ أن كلامهما ينبع من القلب، ولهذا يؤثر في زيادة الإيمان. وأما تمثيل المؤلف بتاريخ ابن جرير وابن كثير فهذا لا بأس به عند المراجعة، أما كون الإنسان يجعله قراءة يقرأها فهذا طويل، ربما يقطع عليه وقتا كثيرا. وقوله كتب أئمة الدعوة، المراد بهم أئمة دعوة شيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبنوه وأحفاده ومن تتلمذ عليه رحمهما الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف عفى الله عنه: وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها، لا الاعتماد على الفهم فحسب حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات، هذا صحيح، لأن المذكرات قد يكون واضعها ممن لا يعرف من هذا الفن إلا المعرفة السطحية، فتجده يلتمس كلمات من هذا أو كلمات من هذا ولا يكون الكلام محررا متناسقا. لكن هذه الكتب القديمة الأصيلة محررة متناسقة مخدومة. وما ذكره المؤلف من الحفظ، فالحفظ هو الأصل، فعلم بلا حفظ يزول سريعا. وكانوا يخدعوننا لما كنا في الطلب بقولهم: لا تتعب نفسك بحفظ المتن، عليك بالفهم، الفهم الفهم. لكننا وجدنا أننا لم نحفظ شيئا إلا ما كان عندنا من حفظ سابق، فنفعنا الله تعالى بما حفظنا من المتون. ولولا أن الله نفعنا بذلك لضاع علينا علم كثير. فلا تغتر بمن يقول الفهم. ولهذا هؤلاء الدعاة إلى الفهم لو سألتهم أو ناقشتهم لوجدتهم ضعفاء في العلم، ليس عندهم إلا علم ضحل. قال سبحانه وتعالى: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال المؤلف عفى الله عنه: وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، والله المستعان. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله خلو التلقين يعني خلو تلقين العلم من الزغل والشوائب والكدر، وقوله سير على منهاج السلف يعني ينبغي للعالم والمتعلم أن يكون التعليم والتعلم منهما خاليا من هذه العيوب، بل ينبغي أن يكون صافيا، فيوصل المعلم العلوم إلى الطلاب دون الاستعلاء عليهم أو إظهار علمه عليهم أو ما أشبه ذلك. وكذلك يكون التلميذ واثقا مطمئنا إلى ما يقوله معلمه، لأنه إذا كان يتعلم وحاله أنا أتعلم منه الآن، ولكن إذا خرجت أبحث عن عالم آخر فكأنه بقوله هذا لم يأخذ عن هذا العالم أخذ واثق أو مستلهم، وهذا يضيعه بلا شك. لكن إذا أخذ عن العالم أخذ مستفيد واثق، فإذا كبر وترعرع في العلم وصارت عنده ملكة فلا مانع أن يخالف شيخه فيما يرى أن الصواب في خلافه، لكن ما دام في زمن الطلب فليتكئ على من يتعلم على يديه، وليأخذ كلامه باطمئنان حتى يرسخ. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف عفى الله عنه: وقال الحافظ عثمان بن خرزاذ المتوفى سنة 82 للهجرة رحمه الله: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت: أي الذهبي، الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا حييا سلفيا. يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ما نقله المؤلف من شروط الذهبي وهي شروط ثقيلة، ولو اقتصرنا على كلام الحافظ عثمان ابن خرزاذ لكان أحسن. فالأمانة جزء من الدين، فتدخل في قوله يحتاج إلى عقل جيد، والضبط داخل في الحذق، وحفظ الشيء بمعنى فهمه وإدراكه جيدا. يبقى من الخمس ثلاثة، لكن الذهبي أضاف إلينا أكثر من الثلاثة، فيحتاج أن يكون تقيا. والتقوى رأس كل عبادة وهي الأصل، والتقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، لأن الوقاية من عذاب الله تكون بذلك. وقوله ذكية، الذكاء ضد الغباء وهو الفطنة. وكم من إنسان حافظ وليس ذكيا، وكان رجل ممن سبق حافظا جدا، سريع الحفظ بطيء النسيان، حفظ الفروع لابن مفلح وهي ثلاثة مجلدات الكبار، وهو حاو لجميع الوفاق والخلاف، وكان يحفظه كما يحفظ الفاتحة، لكن لا يفهم منه شيئا لأنه غير ذكي ولا ينتفع به، وكانوا يخرجون به أو يأتون إليه على أنه نسخة، وكانوا يخرجون، هذا الذي قرأته ولا أدري هل هذه القراءة صحيحة، يخرجون أو يخرجون أو يخرجون، الله تعالى أعلم. قال أو يأتون إليه على نسخ، على أنه نسخة، الظاهر أنه كانوا يخرجون به. إذا اختلفوا في شيء راجعوه، ماذا قال ابن مفلح في المسألة الفلانية، فيسرد لهم فيكون كتاب مراجعة. وبعض الناس يكون عنده ذكاء متوقد لكن ليس عنده حافظة. وقوله نحويا لغويا، النحوي هو الذي يعتني بالإعراب والبناء وهو مختص بأواخر الكلمات. اللغوي يدخل فيه علم الصرف وعلم مفردات اللغة، وعلى هذا فلا بد من مراجعة كتب النحو والصرف وكتب اللغة كالقاموس ولسان العرب وغير ذلك. وقوله ذكية، الذكي والتقي معناهما متقارب، فإن اجتمعا فينبغي أن يحمل التقي على من ترك المحرمات والذكي على من قام بالمأمورات. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمة في أهل الكلام، إنهم أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، يعني عندهم فهم لكن ليس عندهم علم، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، يعني أذكياء لكنهم ليسوا أذكياء. وقوله حييا، لكن بشرط أن لا يمنعه حياء، أن لا يمنعه حياؤه من طلب العلم. ولهذا قال بعضهم لا ينال العلم حيي ولا مستكبر. نعم يكون حييا لكنه لا يمنعه ذلك من أن يطلب الحق. قالت أم سليم للرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. وقوله سلفية، يعني يأخذ بطريق السلف في العقيدة والأدب والعمل والمنهج وفي كل شيء، لأن السلف هم صدر هذه الأمة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد، نقول نعزي أنفسنا أن المجلدات عندهم قليلة، قد يكون المجلد عندهم 50 صفحة، فإن كان هذا هو المراد فلعل الله أن يعيننا عليها، وإن كان المراد المجلد المعروف الذي عدد صفحاته 600 صفحة، الواحد منا لو بقي ليلا ونهارا ما أظنه يكتب 200 مجلد في 600 صفحة، فالمحصلة 12,000. وقوله ويحصل، من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأين الذي عنده مكتبة فيها 500 مجلد؟ على كل حال هم يقولون على قدر حالهم، ونقول الله المستعان. وقوله وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات، وهذا صحيح، فينبغي لطالب العلم أن لا يفتر، لأنه إذا عود نفسه الفتور والكسل اعتاد ذلك، ومن طلب العلا سهر الليالي. ويقال أعطي العلم كلك تدرك بعضه، وأعطه بعضك يفتك كله أو يفتك كله. العلم يحتاج إلى تعب وعناء، لكني أقول إن الإنسان إذا ترعرع في العلم سهل عليه أن يعلم أشياء قد لا تكون في بطون الكتب، لا سيما مع النية الخالصة وإرادة الحق والحكم بشرع الله، فإن الله تعالى يهبه علما لا يطرأ على ذلك ولا يجده في الكتب. وكثيرا ما نبحث عن مسألة من المسائل في الكتب في مظانها ولا نجدها، ثم إذا فكرنا في آية من كتاب الله سبحانه أو في حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا الحل، لأن بركة القرآن والسنة لا يضاهيها أي بركة. وقوله بنية خالصة وتواضع، التواضع من أهم ما يكون. أسأل الله أن يرزقني وإياكم التواضع للحق والخلق، آمين. إن التواضع من أهم الأشياء لطالب العلم، لأن التواضع خلق من الأخلاق العظيمة التي قال الله تعالى فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فأعظم الناس تواضعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أشرفهم مقاما عند الله ورتبة. وقوله وإلا فلا يتعنه، يعني لا يتعب نفسه إذا لم يتصف بالصفات السابقة. ولكن نقول عفى الله عنك يا ذهبي، ارجع إلى قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولنعامل الناس بما يمكن أن يقوموا به، بما يمكن أن يقوموا به، وإلا لنفر الناس. فلو قلنا للطالب يكفيك أن تكتب 200 مجلد بيديك وهذا الكفاية، وإلا فالأكمل 500 أو 600 مجلد، ويكفيك أن يكون عندك من الدواوين 500 مجلد، والأكمل 1000 مجلد. فلو قلنا للطالب هذا لتقول عليه الطلب، لكن نقول يكفيك أن تكتب بيدك ما تقدر عليه بشرط الحرص والنشاط في طلب العلم. والله الموفق. نتوقف عند هذا القدر، وبهكذا انتهى الأدب 16، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.